وعن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل فقال لا تباع حتى تفصل رواها مسلم. هذا أيضا حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، فإنه يذكر هذا الذي حصل يوم خيبر، اشترى من يهودي قلادة فيها ذهب وفيها خرز من أنواع الخرز، قد يكون من عقيق، قد يكون من أنواع أخرى من مادة الخرز، لكنه ليس بذهب. فلما اشتراها اشتراها باثني عشر دينار من الذهب، يقول ففصلتها أي أخرج الخرز منها ووزن الذهب، فإذا الذهب الذي فيها أكثر من اثني عشر دينار، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكر على ذلك، قال لا تباع حتى تفصل. وينبغي أن يكون الذهب بمقدار الذهب، الذهب بمقدار الذهب، يعني هذه الزيادة في الذهب الذي في القلادة لا حق لك فيه. طيب هو مقابل الخرز؟ لا، الخرز اشتره بصفة أخرى، لا تخلط هذا بهذا. وهذا كل تأكيد على أن الذهب إذا بودل بالذهب يجب أن يتساوي يتماثل، لا يكون في زيادة. وأهل العلم طردوا هذا في كثير من الأشياء، يعني السيف مثلا محلى بالذهب ما تبيع بذهب إلا بمقدار الذهب الموجود به، تعرف مقدار الذهب، أو إذا كان فضة، وهكذا إذا كانت أواني، والأواني ما الأصل لا يجوز، يعني إذا كانت فيها ذهب أصلا لا يجوز استعمالها، ورد التحذير منها. لكن الذهب بعضهم يرخص فيه، السيف بعضهم يرخص فيه باعتباره آلة حرب، فبعضهم يستثنيه بصفة خاصة. فالحاصل أنه حتى ولو كان الذهب تابعا ولا مقصودا بذاته فلا يجوز أن يباع بذهب إلا مثله ومقداره ووزنه، والزائد يباع. فهذه القلادة الرسول قال افصلوها ثم خذ الذهب بالذهب 12 دينار ب 12 دينار، وشأنك بالخرز؟ الخرز ممكن تأخذها بدينار دينارين ثلاثة، خاضعة للمساومة، خاضعة للمساومة. أما المال الربوي فيجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، يجب أن يخضع للحكم الشرعي، ولي الأمر كما قال ابن عباس، قال إن هؤلاء الصاغة قد آذنوا بحرب من الله، وإن على ولي أمر المسلمين أن يعلن الحرب عليهم، وكما قال رضي الله عنه. فالصاغة وين؟ من عهد التابعين، وهي صناعة يهودية أصلا، يعني اليهود تعلقهم بالذهب وحرصهم عليه، وأخذها من أخذها من المسلمين على علاتها، وإلا ففيه أهل ورع من أهل الصياغة، يعني من الصواغين أهل خير وفيهم خير وتحري الخير والمعاملة السالمة للشبهات، لكن قد يغلب على كثير منهم الطمع والحرص والجهل، فلا ينبغي يعني الاستسلام لهم. قلت قبل قليل مهما كان ولو اختلف، على كل حال الشارع اعتبره جنسا واحدا، جنسا واحدا، لكن أنت بيع واشتر، عندك عيار 24 تبيعه، وإذا قبضت الثمن اشتر عيار 18، فمثل ما قيل في التمر، نعم، ما هو ضروري في نفس المجلس. إذا بعت يعني عمليتين منفصلتين، عندك ذهب مثلا يعني عيار كذا تبيعه، وإذا تمت عملية البيع وتقبضتما تريد أن تشتري من صاحبك ومن غيره، أو تقول بكرة أجيك واشتري منك الصفقة الثانية، فهما صفقتان لا ينبغي أن تربط إحداهما بالأخرى.